اشهد يا تاريخ والدنيا تشهد بالدم تخلد بالدم تخلد مسلم اشهد يا تاريخ والدنيا تشهد بالدم تخلد بالدم تخلد مسلم حازي النصر بالدارين هم دنيا حصل هم دين حازي النصر ثقيل ثقيل هم دنيا حصل هم دين بالدم تخلد مسلم بالدم تخلد اشهد يا تاريخ اشهد يا تاريخ والدنيا تشهد بالدم تخلد بالدم تخلد هلا هلا هلا اشهد اشهد يا تاريخ والدنيا تشهد بالدم تخلد بالدم تخلد مسلم حازي النصر بالتاريخ هم دنيا حصل هم دين حازي النصر بالدارين هم دنيا حصل ايدك ايدك بالدم تخلد مسلم بالدم تخلد يا هل مسلم مواقف ايدك انقلها عن خطوات مسلم وانت سجلها هذا النص اغاتي يا هل مسلم مواقف ايدك انقلها عن خطوات مسلم وانت سجلها مواقف تربوية بدمك كللها وهاي الدين يا ماما لبطمع إلها وهاي الدين يا ماما لبطمع إلها هالدنيا وسيلة ودفجع إلها ودار الآخرة بما نحصلها عم علي انطاح جوهر صفاته سيرة حياته سيرة حياته تشهد عم علي انطاح جوهر صفاته سيرة حياته سيرة حياته تشهد من قبل فار الصفي هم دنيا حصل هم دين من قبل فار الصفي هم دنيا حصل هم دين بالدم تخلد مسلم بالدم ايدك ايدك ارفعها اشهد يا تاريخ والدنيا تشهد بالدم تخلد بالدم تخلد اشهد يا تاريخ اشهد والدنيا تشهد بالدم تخلد بالدم تخلد عاد النصر عاد النصر بالتاريخ عن دنيا حصل عن هلا أخذ روح البطولة من بطل خبر أخذ روح البطولة من بطل خبر يسمع كل بلاغة من علي تيظهر ويطبع ظني وبيها يتبصر عرف هالدنيا دومت ميل لأهل الشر عرف هالدنيا دومت ميل لأهل الشر جعلها للحياة الثانية مرحبا جعلها للحياة الثانية مرحبا مرور جنة وحد المرامح للحق يدافع للحق يدافع هايو مرور جنة واهل المطامع للحق يدافع للحق يدافع صايم كل من تحدى الطاغين هم دنيا حصل هم دين كل من تحدى الطاغين هم دنيا حصل هم دين بالدم تخلى المسلم بالدم تخلى اشهد يا تاريخ اشهد يا الدم تخلت مسلم اشهد يا النصر حاج النصر بالدم تخلل مسلم بالدم تخلل ايه مرفوض مسلم على المظالم تا انا الشاعر الذي بلوتاب جاب الشاعر يا غادي ايه مرفوض مسلم على المظالم تا سفير أصبح بثورة قيل لقيت الله للكرفة قصدها دافع الإيتاء يريد الناس بالعزة تعيش يريد الناس بالعزة أرماتم فتيل الحق يشعل نار مراتم فتيل الحق يشعل نار ولا رايش نسبب تهلك وقع ومن راح باسم ابن عمك أدى المهمة أدى المهمة وافش للكوفة من راح باسم ابن عمك أدى المهمة أدى المهمة وافش وبراحنا نعرف نيان هم دنيا حصل إيه والروح لنا نعلم هندر يا حصل هندر بالدم تخلى مصدر بالدم تخلى ايدك ايدك اشهد اشهد يا طالب والدنيا تشهد بالدم تخلى بالدم تخلى مسلم اشهد يا طالب والدنيا تشهد بالدم تخلى حاج النصر حاج النصر في التاريخ همدنيا حصل حاج النصر في التاريخ همدنيا حصل همدنيا بالدم تخلى مش بالدم تخلى يا عيب بالدم الحب دم كل دم عم دم بذلت الجهود لأجل الحب ضيري الدم لكن شيعا مخاشم فركة تاريخ الأظلم المسلم جبرته على الحروب يتقدم بعقلك شوف يا تملوك وعي وتفهم أخوة الأجيال أبعاد غير الجاهلية الجاهلية رجع عربة الأجيال أفعال مية الجاهلية الجاهلية رجع عربة الأجيال أفعال مية الجاهلية الجاهلية رجعت واللي نهض على الباغي هالدنيا حصل هالدنيا واللي نهض على الباغي هالدنيا حصل بالدم بالدم تخلى وصلى بالدم تخلى ايدك ايدك اشهد يا طالب والدنيا تشهد بالدم تخلى الله على خير بشارك دنيا واخره اشهد يا نار والدنيا تشهد بالدم تطلع بالدم تطلع وتجرح حد النظر في التاريخ حد يحصل همدي هلا هلا هلا حد يحصل همدي ومخاشم تركة بتاريخ الأرضم المسلم جبرته على الحروب يتقدم بعقلك شوف يلتم له وعي وتفهم عقبة الأجيال أفعال مية الجاهلية الجاهلية رجعت رجعت عقبة الأجيال أفعال مية الجاهلية الجاهلية واللي لهب على الباقي هم دنيا حصل واللي لهب على الباقي هم دنيا حصل بالدم بالدم تخلى مصدر بالدم تخلى اشهد يا تاريخ اشهد يا تاريخ والدنيا تشهد بالدم تخلى بالدم اذا ترفع ايدك الحجه نشوفك ان شاء الله. اسلم تخلت مسلم اشهد يا تاريخ والدنيا تشهد اسلم تخلت حاج النصر كالتاريخ همجد يا حصن حاج النصر كالتاريخ همجد يا حصن همجد لدم تقلل وصل لدم تقلل آه بني سفيان ظهروا كيل بغاينهم ظلمي كاف ونونا شديد عنهم بني سفيان بني سفيان عن ظهرهم كي الفضائعينهم ظلمي كاف ونونا شديد عنهم كل خطوة نسيها ما بدت منهم كل خطوة نسيها ما بدت منهم وكي صبح مساء الأجيال حين عنهم وكي صبح مساء الأجيال بعد لك حالة كل صبح مشى الأجيال عالفين من ضحى نحره من ضحى نحره واسع مسلم بدي نور من عزه قبره من ضحى نحره من ضحى نحره واسع ضحى النفس للطيبين حمد لي حصل ضحى النفس للطيبين عند اللي حصل بالدم تخلل بالدم تخلل مسلم بالدم تخلل اشهد جناري اشهد والدنيا تشهد بالدم تخلل بالدم تخلل واشهد والدنيا تشهد على خدمة أعلم خدمة خدمة الحسين حاد النصر حاد النصر في التاريخ همدك يا حق الهمدك حاد النصر في التاريخ همدك يا حق الهمدك بالدم تخلت مسلم بالدم تخلت آه بني سوريا ويحرم كي طبعينهم قوما كافرون شديد عنهم كل خطوة نسيها ما بدت منهم وكل صبح ومساء الأجيال كل عنهم وكل صبح هوانم بيش اللي ما تبنهم عينهم وشوف علي رسول وطيب ما احتلهم وشوف علي بالعزة قبره من ضحى نحره من ضحى نحره وعطى ضحى النفس بالطيب هم اللي حصل اي والله بحكي بالدم تخلل المسلم اشهد اشهد تشميل اشهد يا قريب الله بالدم تخلل هل تموتك هذه الا لي اشهد اشهد يا قريب حاج النصر بالتعليم حاج النصر حاج النصر بالتعليم حاج النصر بالتعليم بالدم تخلل بعقلك انظر ابنك يا هل هاجم محد يجري قبره بياك تيوصاير بعقلك انظر ابنك يا هل هاجم محد يجري قبره يا كثير صاير خادم عاقبة كل طاقية وكافر يا يا وهذا مسلم انظر ما قد طاهر وهذا مسلم انظر ما قد طاهر صباح نظر ملاذي ويسد الزاهر اسأل المحبوب حسن العواقب هو اللي راقي هو اللي راقي ربك اسأل المعبود حصن العواقب هو اللي راقي هو اللي راقي ربك هذا المشرف تحسين حمد اللي حصن وهذا وذاك هذا المشرف تحسين حمد اللي حصن اشهد يا طاهر اشهد يا طاهر وهذا مسلم ينظر مرقد الطاهر صباح قبر ملابيه بالدم بحلق حاز حاز النصر بالتاريخ مسلم أجهد مسلم ضاح روحه وجلده ودمه وقدم في وجوده Thank you. الحال. هلا هلا هلا همدي يا حط الهمدي بدم تخلى بدم تخلى. اي المناحة المناحة هلا هلا المناحة ما عاد باركنا حزيننا يدور وعيشنا العمر آهاتي هبوك ويزمو وعيشنا العمر آهاتي هبوك ويزمو سارا هل جمع لمصيبة المظلوم سارا هل جمع لمصيبة المظلوم ودارا مسلم عيضها ورحمة الجو ودارا مسلم عيضها جميع من قصر العمارة ريمة جسم الجو من قصر العمارة ريمة جسم الجو وقع من من قصر الإمارة ريمت جسم القوم وقع مني في نحر والكسر مشوب.